نحن والقمر جيران، بيته خلف تلالنا، بيطلع من قبالنا يسمع الألحان. نحن والقمر جيران، عارفين مواعيدنا وتارك برميدنا أجمل الألوان. رش المرجان.